السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين، ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الأيام الطيبة المباركة أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد وعلو الهمة في طلب الحق والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الأيام المباركة هي خير أيام الدنيا، هي خير أيام الدنيا، وهي أفضل أيام في حياة الإنسان كلها بإطلاق، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يعيدها على الأمة الإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وقد جمع كلمتهم ووحد صفهم ونصرهم على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الأيام ندب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمل الصالح، وبين أن العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله عمل صالح في غيرها إلا نوع واحد أو حالة خاصة فقط هي التي تعدل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ولا الجهاد في سبيل الله لو جاهد الإنسان في غير هذه الأيام ألا يكون الجهاد أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله، يعني خرج للجهاد في سبيل الله بأولاده وأزواجه وما يملك من الأموال وحطام الدنيا، ولم يرجع من كل ذلك بشيء، فهذا يدل على فضل هذه الأيام المباركة. والعمل الصالح كثير ومتنوع، كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل قول صالح أو كل قول طيب عمل صالح، وكل فعل طيب عمل صالح، الصيام، صلة الأرحام، بر الوالدين، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إعانة الضعيف، إغاثة الملهوف، كل هذا من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 31 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام المطلب أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وطيب سراه للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من وصية الإمام التي أوصاها قبل موته رحمه الله ورضي عنه، ثم نبدأ اليوم في ذكر اعتقاد الإمام رحمه الله. قال: أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري قال: أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما. قلنا قبل ذلك إن السنة مصطلح أو لفظ إذا أطلق بدون قيد فالمراد به العقيدة، المراد به العقيدة، والمراد به الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، في أمور الاعتقاد. أما إذا قرنا بالحديث أو نحو ذلك فالمراد به الأحاديث التي هي في مقابل أو التي هي الشق الثاني من التشريع الإسلامي. فيقول: القول في السنة، يعني القول في العقيدة التي أعتقدها وأنا عليها، يعني هذه عقيدة الإمام الشافعي التي كان يعتقدها رحمه الله التي أنا عليها. طيب، هو عليها وحده؟ لا. قال: ورأيت أصحابنا، ورأيت أصحابنا عليها. من أصحابه؟ أهل الحديث الذين رآهم. قال: فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك، مالك بن أنس، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسفيان بن عيينة أيضا من طبقة مشايخ الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي يذكر لنا أن هذه العقيدة التي سيبدأ في ذكرها وسردها علينا ليست معتقده وحده، إنما هذه معتقد السلف، هذه معتقد السلف من الأئمة. أرجو ألا تغيب هذه المقدمة عن ذهنك، كلما نقرأ بعد ذلك جزئية ومسألة من مسائل العقيدة وأصلا من أصول العقيدة هذه التي ذكرها الإمام دائما تضيفها إلى هذه الديباجة، تضيفها إلى هذه الديباجة: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما. يبقى كل ما سيأتي هذا إنما هو اعتقاد الأئمة الذين سمى الإمام الشافعي بعضهم اختصارا، وإلا فمشايخ الشافعي في هذا السلف كلهم، السلف كلهم ولو جلس يستطرد ويذكر لطال الأمر وخرج عن مقصوده وخرج عن مراد المؤلف. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مقدمة اعتقاده، قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ بالأمصار، أكثر من 1000 شيخ بالأمصار، وسمى الأمصار مكة والمدينة والعراق وواسط والشام ومصر، وعدد أماكن كثيرة جدا دخلها وجلس يقول: ولقيت في العراق فلان وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وفي أهل مكة فلانا وفلانا وفلانا، وفي أهل مصر فلانا وفلانا، وجلس يعدد العلماء الذين لقيهم وعدد كثيرا. وهذا كان من باب ضرب المثال، وإلا لقي أكثر من 1000 شيخ. فهذا معتقد الأئمة، هذا معتقد الأئمة ومعتقد السلف، معتقد أهل السنة والجماعة. قال: فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة هو شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الإمام الكبير، قرين سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، وهما من الإسلام بمنزلة السمع والبصر، بمنزلة السمع والبصر، وكان من أشد الناس قياما بأمر الله عز وجل، وكان من أقوى الناس بأمر الله تبارك وتعالى رضوان الله تعالى عليهما. ومالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الإمام العلم المشهور، إمام دار الهجرة وصاحب المجلس الأعظم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معتقد هؤلاء الأئمة. ما هذا المعتقد؟ يعني ما الذي كان يعتقده هؤلاء الأئمة؟ قال: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذا أول شيء، هذا أول، لأن هذا هو الأصل، هذا هو أصل الأصول الذي ينبغي أن يتحرك منه الداعي إلى ربه، الذي ينبغي أن يتحرك منه الداعي إلى ربه، أن تبدأ دعوة الناس من الأصل، من أصل الصلاح والإصلاح، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وكل دعوة، وكل دعوة للإصلاح تنشد صلاح أمرها من غير محراب التوحيد فهي دعوة للفساد والإفساد، فهي دعوة للفساد والإفساد. وإياك أن تغتر بمن يقول في كلامه إن الكلام في التوحيد يفرق، إن الكلام في التوحيد والعقيدة يفرق الناس، لأن الناس فيهم المعتزل، وفيهم الأشعري، وفيهم الجهمي، وفيهم القدري، وفيهم الخارجي، وفيهم الصوفي، إلى غير ذلك. فلو تكلمنا في التوحيد والعقيدة التي هي عقيدة أهل السنة سينقم عليك الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والقدرية والجبرية والصوفية والرافضة والشيعة، سينقم عليك كل هؤلاء ويتفرق الناس من حولك. نقول يتفرقوا، يتفرقوا. فكل دعوة لجمع الناس على غير التوحيد إنما هي دعوة تفريق لا دعوة توحيد، إنما هي دعوة تفريق وتمزيق لا دعوة اجتماع وائتلاف. الله عز وجل جعل هذا هو الأصل الذي أمر به الرسل أن ينطلقوا منه، وليس هناك، وليس هناك أحد أعلم بالله من رسله، وكلهم بدأوا بهذا الأصل. فإذا فتشت في آيات القرآن تجد أن الله ذكر كل رسول أرسله إلى قومه أنه بدأ معهم بأصل الأصول وهو التوحيد، فقال تبارك وتعالى: وإلى هود أخاهم صالح أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد، إلى آخر الآيات. كل دعوة جاءت وكل رسالة نزلت إنما بدأت من هذا الأصل الذي هو كما مر ذكره القدر المشترك بين جميع شرائع السماء، القدر المشترك بين جميع شرائع السماء. ويوم يهمل الدعاء الكلام في التوحيد ويقدم عليه غيره إن ذلك هو الفشل بعينه، إن ذلك هو الفشل بعينه. كما ظلوا يعني يوهموننا فترة من الفترات ويحشون في أذهاننا: إذا نزلت بلدا، إذا بدأت دعوة في مكان، فاعمل في الرقائق، اعمل في المواعظ، إلى أن يحبك الناس، إلى أن يألفك الناس، ثم بعد ذلك أعطيهم وافعل. فظللنا على هذا الحال 4 عقود من الزمان، يعني قرابة 40 سنة، ولا كلام لنا في غير الرقائق والموت والجنة والنار. وهذا لا يهمل ولا يقلل من شأنه، ولا يقلل من شأنه، لكن نقول هذا كله فرع، فرع، وكله أصل من عدة أصول لا بد أن تؤخذ كلها بشمولية الاعتقاد، وأن تعرض كلها على المكلفين كما عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله المعلم الأول صلوات الله وسلامه عليه يقول لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، يعني أنت، نحن أرسلناك الآن تدعو الناس إلى الله، الناس الذين أرسلناك لهم هؤلاء أهل كتاب. يعني أهل كتاب؟ يعني يهود ونصارى، يهود ونصارى. طبعا يهود ونصارى وبداهة معهم مشركو العرب اللي هم المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام. فأهل اليمن كانوا يتألفون من هذه الشرائح 3: يهود يقولون عزير ابن الله، ونصارى يقولون المسيح ابن الله، ومشركون يقولون كل من ترى في الكون آلهة، يعبدون الأحجار والأشجار والنجوم والشمس والقمر، يعبدون كل شيء، فكل ما يرونه ويستحسنونه فهو الله عنده. أرسل النبي معاذا إلى مجتمع بهذه الصورة وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال في الحديث الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. هذا هو الأصل يا أخوانا، هذا هو الأصل الذي يجب أن نتحرك وأن ننطلق من خلاله. ما قال معاذ بقى إن النصارى سينقمون، أو إن اليهود سيعترضون، أو أن مشركي العرب سينفضون، ما قال هذا. ولا يعقل أن يقال أصلا، ولا يعقل أن يقال أصلا، إنما انطلق وبدأ معهم بأصل الأصول الذي هو التوحيد، فسرعان ما جمعهم الله على هذا الأصل المبارك الذي ينبغي أن تنطلق منه كل دعوة، كل دعوة ننطلق من هذا الأصل. نقول الرقائق والجنة والنار ده كله يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر، وهو أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. نبدأ بأصول الاعتقاد، نؤصل هذا عند الناس، نعرف الناس كيف يوحد الله، لأن توحيد الله هذا علم يا أخوانا، لازم تعرف إزاي توحد ربك. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. تلاقي رجل بيصلي بقاله 70 سنة ويقول لك والنبي يا مولان، أخذ بالك، والنبي يا مولان. طب ده أما سمع؟ ما سمع، بقاله سنين عددا يسمع مواعظ، يسمع رقائق، ويطلع يمصمص شفاهه، وسمعنا خطبة ما سمعنا مثلها قط وراء، وسمعنا موعظة ما سمعنا مثلها قط. طب ما الذي استفدته؟ لم يستفد من ذلك شيئا، ما تعلم في أمر دينه شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا. وهذه المحصلة، الرسول كان يعلم الصحابة التوحيد، كان يلقنهم هذا، لأن هذا أيها الإخوة هو أصل النجاة، هذا هو أصل النجاة في الدنيا والآخرة، وهو أن تتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، تتعلم توحيد الله فتتعرف على ربك. من هو الله؟ من هو الإله الذي تعبده؟ أتعرفه؟ تعرف عنه شيئا؟ تعرف شيئا من أسمائه؟ تعرف شيئا من معاني أسمائه؟ تعرف شيئا من صفاته؟ تعرف شيئا من معاني صفاته؟ تعرف ما الذي يجب له وينبغي له؟ تعرف ما الذي يجوز وما لا يجوز في التعامل مع الرب سبحانه وتعالى؟ كل هذا وهو أعظم باب اشتملت عليه شرائع السماء، ما يتعلق بالكلام عن المعبود عز وجل، أسماؤه، أسمائه، صفاته، وما يليق به. هذا أعظم ما اشتملت عليه كل شريعة نزلت من السماء، وأغلب الأتباع الذين كانوا يتبعون هؤلاء يجهلون هذا الأصل تمام الجهل، لا يعرفون فيه شيئا، لا يعرفون فيه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. وهذا أجل باب اشتملت عليه شرائع السماء، أن تتعرف على إلهك، أن تتعرف على ربك الذي تعبده. من هو ربك هذا؟ هل عرفته؟ هل تعرف عنه شيئا؟ أبدا، ما يعرف عنه شيء إلا مجرد كلام يتناقل كده كالحكاوي والأقاصيص. أما أن يعلم من الأدلة ما هي أسماء الله وما هي معانيها وكيف أتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن علم الأسماء قلنا هو أعظم باب من أبواب الشريعة، يحقق به العبد أفضل منزلة في العبودية، وهي منزلة الإحسان. لما تتعبد بمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى تصل إلى أعلى درجات العبودية، وأفضل درجات العبودية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان أن تتفهم معاني الأسماء وتتعبد بمقتضى الأسماء والصفات. هذا أعظم باب في الشرائع كلها، وهو أكثر الأبواب التي يجهلها المسلمون، لا يعرفون عنها شيء. وكلما أردت أن تتكلم قالوا ابدأ بالرقائق، ابدأ بكذا، حتى تجمع تجمع تجمع، وظل هؤلاء يجمعون. ثم ماذا في النهاية؟ كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. رجل واحد على السنة أبرك من 100,000 لا يعرفون شيئا عن السنة، كما قال الأئمة، كما قال الأئمة. قال عمرو بن ميمون رضي الله عنه، قال: صحبت معاذ بن جبل فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فقال لي يوما: يا عمرو عليك بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، يعني مع الجماعة. ثم قال لي: يا عمرو تدري ما الجماعة؟ لأن الجماعة فاكرين بقى أن الجماعة اللي هم جماعتنا يعني، واخد بالك معي، اللي هم العيلة يعني، ولا واخد بالك؟ تدري ما الجماعة؟ أو بعض الناس يفهم أن الجماعة اللي هي السواد، السواد أيا كان، السواد اللي هو الكسرة يعني، أيا كان بقى يعني، بصرف النظر عن كيفية هذا السواد. قال: تدري ما الجماعة؟ فقال: عظم الناس وسوادهم. قال: سكلتك أمك يا عمرو، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل الشام، يعني كنت فكرك من علماء أهل الشام. الجماعة يا عمرو ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني واحد فقط على السنة، هذا أبرك من 100,000، من مليون، من مليون مبتدعة ومخلطون لا يعرفون شيئا في أصول اعتقادهم. وقال بعض السلف: إذا افترقت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفترق. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه قبل أن تفسد، فإنك أنت الجماعة حينئذ ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك، سأل بعض شيوخه أو سأله بعض طلابه، قال: ما الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قال: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قال: قد مات. قال: أبو حمزة السكري هو أهل السنة والجماعة. رجل واحد، رجل واحد، وأبو حمزة السكري أحد الأئمة الكبار رحمه الله تعالى. فلا بد أن نتعلم ولا نستوحش من قلة الموجود أو قلة العدد، ولا نغتر بالكسرة، لا تغتر بالكسرة، فإن الكسرة دائما يدخلها الغبش، إذا كسر الصف دخل فيه الغبش قطعا. فلا بد أن تفطن لهذه المسألة، ابدأ بأصل الأصول، علم الناس العقيدة أولا، علم الناس العقيدة. الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هذه نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الألوهية، ثم إثبات إلا الله يعني إثبات الألوهية الحقة لله ونفيها عما سواه، يعني لا معبود بحق إلا الله. ومعنى لا معبود بحق إلا الله يعني لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تعتمر إلا لله، ولا تزك إلا لله، ولا تنذر إلا لله، لأن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض النذر، فلا يصلح أن تصلي لله وتحج لله وتصوم لله وتعتمر وتفعل ثم تنذر للبدوي، أو تنذر للدسوق، أو تنذر للشحاتة بتاعك اللي عندك ده، واخد بالك معي؟ مينفعش، هذا شرك بالله يخرج به العبد من الإسلام، هذا شرك يخرج به العبد من الإسلام. أو أن تذبح لهؤلاء، تأخذ العجلة أو تأخذ الخروف بتاع السيد وتذهب فتذبحه هناك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح يعني، فجمع الذبح مع الصلاة ليبين لنا أن حياة المسلم كلها ينبغي أن تصرف لله، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فلا نذر إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا لله، ولا حلف إلا بالله. تروح تحلف بالبدو والدسوق ورحمة النبي، واخد بالك معي، وشبكة العشرة إلى آخر هذا كله، كل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك. يبقى تتعلم كيف توحد ربك، لا معبود بحق إلا الله. ف فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا نذر ولا خوف ولا رجاء ولا توكل، كل ذلك لا ينبغي أن يكون إلا لله. ومتى صرف لغير الله صار شركا يخرج به العبد من الإسلام، يخرج به العبد من الإسلام. هذا كله لابد أن نتعلمه، هذا كله لابد أن نتعلمه. ألفاظ كثيرة جدا إنسان ممكن يقولها ويدخل في الشرك وهو لا ينتبه، وهو لا ينتبه. مثلا يمر في البلد مثلا مجموعة من البلطجية في الظروف اللي فيها التفلت الأمني، فعنده مثلا مربي كلب في البيت، يقول لك لولا الكلب لكانوا قفزوا على الدار، الكلب حرسنا أمس، لولا الكلب لسرقنا. هذا شرك بالله. لابد أن تتعلم هذه الألفاظ، لابد أن تتعلم هذه الألفاظ. توحيد الله معناه أن تتعلم الكلام الذي تقوله، يجوز ولا لا يجوز. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله. يبقى ما ينفعش بقى بقول لك قال رسول الله تقول أصل الشيخ قال، لا، لا متبوع بحق إلا رسول الله، وهو ده توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، واخد بالك؟ توحيد الله عز وجل لا معبود بحق إلا الله، وتوحيد المرسل اللي هو الرسول، فلا يكون لك مصدر للتلقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تفهم هذه المسائل، هذا هو الأسوة، وهذا الذي يتعصب لكلامه. إنما أن نقول لك قال رسول الله وتقول المشايخ أو قال الشيخ، كيف يقدم كلام الشيخ على كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله، كيف يعص الله ورسوله؟ يعني إذا عرض عليه الأمر اختار على وفق هواه، لا، الخيرة لا تكون إلا لله ورسوله. فمن عصى فاختار على هواه فقد ضل ضلالا مبينا، اشتغل براسه واختار على هواه فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله بأن يختار على هواه فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن الله علق الفلاح على اتباعه فقال واتبعوه لعلكم تفلحون. علق الفلاح على اتباعه، بل علق الهداية على طاعته فقال وإن تطيعوه تهتدوا. فكل هذا يوجب علينا أن نوحد ربنا الذي أرسل إلينا الرسل وأنزل عليه الكتب، وأن نوحد مصدر التلقي، فلا يكون لنا متبوع إلا رسول الله. هذا الذي يتعصب لكلامه ويغار على شخصه، وكل كلام يأتي من أي أحد ابتداء من صديق الأمة أبي بكر الصديق إلى أقل إنسان في الأمة، إنما يعرض كلامه على كلام الله وكلام رسوله، وهذا ما ينبغي أن يغضب منه أحد. فما وافق كلام الله وكلام رسوله قبل على العين والرأس، وما خالف يرد، وهذا هو مقتضى النصيحة ومقتضى الديانة ومقتضى المحبة، أن ترد قول المخالف إذا خالف النص رغبة في نجاة المخالف. وأن محمدا رسول الله، هذه الكلمة هي عقد الإسلام، هي عقد الإسلام، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة النجاة، الكلمة المباركة، هي الكلمة التي علق الله عز وجل بها النجاة في الدنيا وعلق بها النجاة في الآخرة، وهي أول واجب يجب أن يتعلمه الإنسان قبل أن يتعلم اسمه، يعني قبل أن تتعلم اسمك يجب أن تتعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعبد ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن والحديث في الصحيحين قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا أول شيء، فهي أول واجب في حياة العبد كلها يجب أن يتعلم لا إله إلا الله، هذه أول واجب يجب أن يتعلمه الإنسان. لماذا؟ لأن هذه القضية التي أرسل الله بها الرسل بل وخلق من أجلها السماوات والأرض وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار بسبب هذه الكلمة، بسبب هذه الكلمة كان الناس أمة واحدة أي على هذه الكلمة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طب إذا كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد يعني لماذا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين؟ الآية فيها إضمار واختصار، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا كما قال رسول الله، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة فاختلفوا أي بسبب وسواسة الشيطان، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فأول أصل يجب أن نتعلمه لا إله إلا الله، لأن هذه القضية التي بعث من أجلها الرسل، التي بعث من أجلها الرسل، وهي القضية التي عاش لها الأنبياء والرسل. وتخيل المنظر الذي ضربه الله عز وجل في كتابه، هذا المنظر المهيب الذي ينخلع منه القلب إجلالا وعظمة وإكبارا، وهو موقف رسول الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، لما صور الله مشهد موته في القرآن وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، الذي علم أولاده التوحيد الخالص وعرف معبودهم إليهم وحببه إلى قلوبهم وربهم على هذا العقيدة، ربهم على هذا المنهج. لكن هذه قضية عاش لها، هذه قضية عاش لها حتى في آخر أنفاس حياته، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وما لزمة هذا السؤال؟ ما الداعي لهذا السؤال؟ ألست أنت الذي عشت حياتك تربيهم على هذه الإجابة؟ ما الداعي لهذا؟ إنه يريد أن يطمئن على حصيلة التربية. ما الداعي لهذا السؤال وأنت الذي عشت تربي أولادك على هذه الإجابة؟ الداعي أن يطمئن على حصيلة التربية، أن يطمئن على حصيلة تربيته لهؤلاء الناشئ وهؤلاء الأولاد الذين هم فلذات الأكباد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فجاءت الإجابة التي قرت بها عينه وانشرح بها صدره وانفسحت بها نفسه، وبنو يعقوب ليسوا إمعة كالناس أو ليسوا إمعة كفرعون الذي يوم أدركه الغرق قال الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب لماذا لا تقول آمنت بالله وكفى فقط؟ إيه الداعي لكل هذه اللفة؟ ولم يؤمن بالله، ولن يؤمن أصلا بالله، إنما هو مع الجمهور، ومع الجمهور هو سيؤمن بما سيؤمن به بنو إسرائيل، فإن آمن بنو إسرائيل بالله آمن بالله، وإن آمنوا بالعجل آمن بالعجل، ما له علاقة بالله أصلا. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب بنو إسرائيل بعدما خرجوا من البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، تعبد ماذا معهم؟ بنو يعقوب ما كانوا هكذا، بل قالوا نعبد إلهك، من هو إلهه؟ قالوا وإله آبائك الذي عرفتنا عليه وحببته إلى قلوبنا من خلال أفعاله وأحكامه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه قضية، القضية الأساس التي عاش لها الرسل صلوات الله وسلامه عليه. لا إله إلا الله هي الإكسير الذي إذا وضع على جبال المعاصي أذابها وأذهب بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يروي عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يعني لو أتيتني بكل معاصي الدنيا ولقيتني بتوحيد خالص لم يشبه شرك لا أتيتك بقرابها مغفرة. هي الإكسير الذي إذا وضع على كل جبال المعاصي أذابها وأذهب بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يخلص الله لرجل من هذه الأمة فينشر له 99 سجلا، السجل منها مد البصر، فيقول له: عبدي، أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. يقول: ألك حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، أو قال: بلى إن لك عندنا حسنات، وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث: بلى إن لك عندنا حسنات. والحديث بلفظ حسنة مر التأكيد عليه مرارا أنه شاذ. بلى إن لك عندنا حسنات. فيخرج له رقعة، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وأين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يسقل مع اسم الله شيء، لا يسقل مع اسم الله شيء. لا إله إلا الله هي محراب الأمن، هي محراب الأمن. إذا أردنا الأمن في بلادنا وأوطاننا وأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ما علينا إلا أن نحقق هذه الكلمة أصل كل شيء من الخير. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني الذين وحدوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن. أين هو الأمن؟ الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أولئك لهم الأمن يعني في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون، وهذا جزاء الامتثال، مهتدون في الدنيا والآخرة. طب مهتدون في الدنيا ماشي، فهمناه، مهتدون في الدنيا إلى السنة. طيب وما معنى مهتدون في الآخرة؟ مهتدون في الآخرة إلى الجنة، مهتدون في الآخرة إلى الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إله إلا الله هي سر التمكين وسبب الغلبة والنصر والعزة وسبب التغلب على أعداء الله من المنافقين وغيرهم. قال رسول الله: وقد كان يأتيه الرجل في صدر الرسالة فيسأله: ما هذا الدين الذي تدعو إليه؟ فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب الفلاح هذا في الدنيا أم في الدنيا أم في الآخرة أم في الدنيا والآخرة؟ الجواب: الفلاح في الدنيا والآخرة، الفلاح في الدنيا والآخرة. أما الدنيا قال رسول الله: قولوا لا إله إلا الله تملك بها العجم، تملك بها العجم وتدين لكم بها العرب. قولوا لا إله إلا الله تملك بها العجم وتدين لكم بها العرب. الذين ادعوا أنهم سيقيمون دولة الخلافة لعل بعضكم سمع قبل يوم الاثنين الماضي تقريبا الحوار الذي أتوا به في بعض القنوات الفضائية مع بعض الأطفال الشيعة من كفر الزيات. سمعتم عن هذا الكلام؟ هذا كان نتيجة أصحاب دولة الخلاف. محمد مرسي كان أصدر قرار بأمره هو شخصيا لتخصيص مساحة فدان أرض في منطقة كفر الزيات لإنشاء مدرسة يدرس عليها المنهج الشيعي، مدرسة ما مجمع متكامل، مدرسة وحسينيات وسكن لهؤلاء يدرس فيه المنهج الشيعي والمناهج الشيعية. أول دفعة اللي درسوا فيها الأولاد والابتدائي والثاني ابتدائي جابوهم في قناة دريم مع وائل الإبراش يوم الاثنين الماضي. اسمعوا، ده كان تربية الإخوان. بيقول له يا ابني قل لي أنت بتعتقد إيه في الصحابة؟ يقول له عائشة في النار، وأبو بكر في النار، وعمر في النار، وعثمان في النار. أولاد في أولى ابتدائي وثانية ابتدائي. هذا الكلام الذي رباهم عليه هؤلاء اللي كنا بنلهس وراءهم، يقول لك الحق دولة الخلافة تقام. التمكين يا أخواننا في التوحيد الخالص، التمكين في التوحيد الصافي، في العقيدة الصافية. التوحيد ليس في قواعد شياطين بني آدم نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة الراقصين والراقصات والشياطين والفاسقين والفاسقات. هذا ليس كلام الله ولا كلام رسوله. أين نتفق إذا كنا مختلفين في أصل الأصول؟ لا إله إلا الله هي سر التمكين والغلب. التمكين في التوحيد الصافي الذي قال فيه رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلح، وسد كل طريق يوصل إلى شوب الشرك، مش إلى الشرك، إلى ولو شوب شرك، سد الباب عليه. يأتيه الرجل فيقول إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، نذر أنه يذبح جمل في مكان بلد زي البلد كده. فاشمعنا بوانا يعني؟ اشمعنا المكان ده اللي هتذبح فيه؟ فقال أكان فيها صنم يعبد؟ شوف، انظر إلى حساسية النبي وإلى رعاية النبي لجناب الربوبية، لأن الشرك تنقص لجناب الرب. انظر إلى هذا الحرص. أكان فيها صنم يعبد؟ قالوا لا. أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. لما تمكن هؤلاء، وطالع صاحب الثورة المباركة لما سمع بعض الإخوة يخطب على شرك القبور ويقول يا أخواننا شرك القبور والناس وقعت فيه، طالع وقال هو في حاجة اسمها شرك القبور؟ مش طالع قال الكلام ده؟ قال هي في حاجة اسمها شرك القبور؟ قال لا. يعني أعماك الله عن الأدلة، أعماك الله عن الأدلة وعن مواطن الهدى في الأدلة. أفأعماك الله عن الواقع؟ الأدلة أنت جاهل فيها، عارفين الكلام ده وخلصين فيه، خلاص صرنا متفقين عليه لا نختلف، أنك أجهل من حمار أهلك. أفأعماك الله عن واقع الناس؟ أما دخلت قبر البدوي بنفسك وذكرت ذلك في بعض كلامك ورأيت الشرك بالله الذي ينتقل به العبد من الإسلام إلى الكفر إلى الشرك وقلت هذا؟ راح فين؟ ده ما هو لسه ما زال موجودا. ما هذا؟ انظر إلى مدى حساسية النبي، سد كل باب يوصل إلى هذا. فإذا حصل تنقية التوحيد من هذه الشوائب حصل التمكين. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العجم وتدين لكم بها العرب. وبعدين يقول هذا الكلام وهو في أشد فترات الضعف، قد خرج مطرودا من بلده، يدركه سراقة بن مالك يريد أن يظفر بالجائزة، وكان من أمره ما تعلمون، فقال: يا سراقة أسلم وتلبس سواري كسرى. أظن لو واحد فينا النهاردة كان يعني نكت على هذا الكلام لما شبع، فسراقة بيقول له بكسرى بن هرمز يستثبت، يعني أنت تقصد كسرى بن هرمز ولا في حد في مكة اسمه كسرى أنا معرفوش؟ قال: كسرى بن هرمز. طب كسرى بن هرمز ده كان رئيس أكبر دولة في العالم آنذاك، وأنت رجل بمفردك وطالع مطرود من بلدك، متى سيصل أصحابك إلى أن يلبسوا تاج هذا؟ إمتى الكلام ده؟ لو الكلام ده قيل لواحد فينا النهاردة يقول الكلام ده ولا في الأحلام. ومات رسول الله، ومات خليفة رسول الله، وجاء عمر ولبس سراقة تاج كسرى وسواريه. فالتوحيد الخالص هو أصل النجاة، لا إله إلا الله هي أقرب طريق إلى الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود: وأنا أقول ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فلا إله إلا الله هي أصل التمكين، هي أصل التمكين في الأرض. لا إله إلا الله هي سبب عصمة الدم والمال والعرض والمال، هي سبب عصمة الدم والعرض والمال. أمرت أن أقاتل الناس، هكذا قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلا إله إلا الله هي عاصمة الدم والعرض والمال، وهي أصل في بداية العصمة وإن لم تكن شرطا في بقائها، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. لأن بعض الناس بيفهم إنه مهما قال لا إله إلا الله، مهما فعل من المعاصي والمصائب، إنه معصوم. لا، قد يهدر دم المسلم ولو كان يقول لا إله إلا الله، وهذا أمر معروف بدلالة تشريع الحدود، قتل القاتل ورجم الزاني وقطع السارق. فلو كانت لا إله إلا الله عاصمة لدماء هؤلاء مع جرائمهم، ما الداعي لتشريع الأحكام والحدود؟ فلا إله إلا الله هي أصل العصمة. إذا قلت لا إله إلا الله عصم دمك ومالك وعرضك. فكلمة بهذه المثابة المباركة الحل فيها، هي هذه الكلمة التي يصلح أن نقول الحل في كلمة، ولنا خطبة على الموقع موجودة بهذا العنوان: الحل في كلمة. هي الكلمة هذه، كلمة التي عرضها الأنبياء على أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكلمة التي عرضها إبراهيم إمام الموحدين على أبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الكلمة التي عرضها نوح على ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الكلمة التي عرضها موسى على فرعون لعنه الله. الكلمة التي عرضها رسول الله على عمه وقال: قل كلمة أدافع أو أنافح أو أحاج بها عنك أمام الله يوم القيامة. هي هذه الكلمة، هي هذه الكلمة المباركة التي قامت بها السماوات والأرض، وقام لأجلها سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، إلى مؤمنين أهل الجنة وإلى أشقياء أهل النار. هذه الكلمة التي لأجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي بن أبي طالب إلا ليوحدون. ما خلقنا الله إلا لتوحيده وإفراده بالعبادة، فهذا هو الأصل. وطبعا هذه ليست كلمة تقال في الخمس دقائق اللي احنا يعني طفنا هذا التطواف فيه وكفى، لا، لا إله إلا الله تشمل كل مناحي الحياة، تشمل إقامة الصلاة كما قال الجنيد وكما قال الحسن وكما قال غيرهما لما جاءه رجل وقال له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى. هي مش لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى. قال إذن أقولها وخلاص، يزني ويسرق ويقتل ويفعل ويقول لا إله إلا الله خلاص يبقى يدخل الجنة وما فيش خوف عليه. فقال له الإمام ولكن اعلم أن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، وأسنان لا إله إلا الله أن تأتي بالشرائع. يبقى نتكلم بقى بالشرائع، الصلاة والزكاة والصيام والحج والصلة والبر إلى آخر هذا، هذا كله لله. الجانب الآخر برضه الذبح والنذر والتوكل والخوف والرجاء والإنابة، كل ده لله، كل هذا لله. مش يبقى المسجد وما فيه لله وتطلع برا المسجد تذبح للبدوي على اسم البدوي وتظن نفسك موحدا وأنت مشرك بالله؟ لا، الذي أمر بصرف الصلاة له هو الذي أمر بصرف الذبح له، هو الذي أمر بصرف التوكل والرجاء والإنابة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا أشرك معه غيره، لا شحاتة ولا البدوي ولا الدسوقي ولا الحسين ولا أي حد، لا في نذر ولا توكل ولا خوف ولا رجاء ولا أي شيء من هذا، لا شريك له. طب الكلام ده من أين أتيت به؟ قال وبذلك أمرت، هذا أمر الله له وأنا أول المسلمين. تفعل هذا؟ أمال إيه بقى الأيمان اللي احنا بنسمعك تحلفها ورحمة أبوك وراس أبويا وشرف أمي، واخد بالك، وشبكة العشرة وشبكة الخمسة، واخد بالك معي؟ إيه الكلام هذا؟ ده مش شرك بالله؟ أما تعلمت أن هذا شرك؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ كما حدثني بعض أهل بلدكم هنا زمان، الكلام ده في آخر دورة انتخابية قبل الثورة مجلس الشعب، وكان في مرشح مشهور من عندكم هنا إخواني، وطلب منه تبرع لمسجد مقبور في المنطقة، تبرع بمبلغ كبير لترميمه. بعض الإخوة اللي هم كانوا يمشون في الحملة الدعائية أو الدعاية الانتخابية له، قال له أستاذ فلان هذا هذا مسجد مقبور وهذا شرك. قال له بقول لك إيه، أنا مش عايز أسمع المصطلحات دي خالص، مفيش حاجة اسمها لا شرك ولا توحيد، كلام ده مش عايز أسمعه خالص، إحنا النهاردة عايزين ننجح في الله، واخد بالك معي، ويقيمون دعوة ودولة خلاف. هذا الكلام كنا نسمعه وكنا نراه، لكن إحنا اللي كنا بنتعامى عن هذا وكنا نحسن الظن في هؤلاء إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. أخوانا لابد أن يطهر التوحيد وأن ينقى توحيدنا من كل شائبة، لن تنصر الأمة، لن تنصر الأمة إلا إذا وحدت ربها كما يجب. كيف تنصر الأمة وفيها من يستغيث بالبدوي والدسوق والأشجار والأحجار؟ كيف تنصر الأمة وفيها من كانوا أخدان النظام الساقط السابق اللي كان بيقول أنا لا أعلم دولة تتمثل فيها الخلافة الإسلامية الراشدة وينبغي أن تحتذى أن تتخذ مثلا يحتذى إلا دولة الإمام الخميني في إيران؟ أليس هذا خدنا من أخدان هذا الظالم ويرجون أن يقيموا دولة؟ أي دولة وأي خلافة؟ لن تقوم دولة إلا إذا نقي التوحيد وخلص من كل شوائب الشرك وعبد الله وكفر بما دونه وما سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الكلمة يكفيك أنها القدر المشترك بين كل شرائع السماء، كل رسول إنما جاء بهذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وشريعة الإسلام أفضل شريعة، دين النبي الصادق العدناني هي دين رب العالمين وشرعه، وهي القديم وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أزل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الصبيان، وختام شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإصرار والإعلان، كل واحد. ما في شيء اسمه سمك لبن تمر هندي، ما في شيء اسمه نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، هذه قاعدة الشيطان الرجيم. رجل يقول هذا الكلام وهو يتوسل بالقبور والموت من دون العزيز الغفور، رجل يقول هذا الكلام ويريد أن يقرب بين سنة ورافضة يلعنون أصحاب رسول الله، ويقول نعمل أي عمل وأي مجال يجمعنا وأي نطاق يحتوينا هذا، كيف نعمل معك؟ ثم يخرج هؤلاء الظلمة الذين خانونا وخانوا الشباب على مدار هذه العقود، وكم سمعناهم في مجالسهم الخاصة العامة وهم يقولون السلفيون والجهابيون والإخوانيون والتبليغيون والصوفيون كل هؤلاء أهل سنة، واخد بالك؟ والله سمعنا هذا من أعيانهم مرارا، من ألسنتهم إلى آذاننا، حتى التكفيريون الجهاديون كل هؤلاء أهل سنة، لأن كلا يخطب الإسلام من جهة، هذا فهم هؤلاء، لذلك ما مكنوا ولا بارك الله لهم في عمل. لو كان هؤلاء على عقيدة والله ما كان هذا الوضع الذي نراه الآن أبدا أبدا، لا يمكن، لأن الذي قال ذلك هو الله، قال إن شانئك هو الأبتر، كل متنقص لجانب الحق مقطوع دابره وأمره إلى زوال وإلى اضمحلال، هذه سنة أجراها الله في كونه، وما تمسك عبد بالحق ولو كاد له أهل الأرض وأهل السماوات خلا الله عز وجل لنصره الله عليه وجعل له الفرج والمخرج، كما ورد في بعض الآثار يقول رب العزة العزيز الغفار: وعزتي ما تمسك عبد بي وعلمت ذلك من قلبه فكادت له السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع وعامرهن إلا جعلت له من بين ذلك كله فرجا ومخرجا. هكذا هكذا قضى الله. يأتي العالم من علماء السنة المتمسكين بعروقها. يبقى واحد فقط في بلد كهذا، مسجد فقط فيه اثنين ولا ثلاثة، كم واحد يا ها ثلاثة ولا كم واحد يعني، في وسط مئات الألوف، الكل تكالب عليهم والكل يحذر منهم والكل يصب عليهم جام غضبه وجام حقده، ويظن الظان أنهم قد قتلوا وذهب أمرهم واندثرت دعوتهم، ثم ما يفجأ إلا وقد قام المارد مرة أخرى فأطاح بكل هذا. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. انظر دعوة شيخ الإسلام، من الذي كان يعادي شيخ الإسلام؟ الدولة الإسلامية من شرقها إلى غربها بما فيهم الخليفة، لأن كان الخليفة كان صوفي، كان البطانة التي عند الصوفية عند الخليفة الآن الصوفية، فكانوا لشيخ الإسلام حتى قضى حياته في السجن ومات في السجن. وطمرت كتب شيخ الإسلام 3 قرون بعد أن مات، لا يسمع أحد بهذا الرجل 300 سنة لا يسمع عن هذا الرجل بكلمة. ثم فجأة قيد الله له رجلا من أهل الصلاح والفضل ورفع الله مناره، صارت الدنيا الآن لا تسأل طفلا في الشارع إلا ويعرف من هو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن هو شيخ الإسلام ابن القيم، يعرف. ورفع الله مناره على رؤوس العالمين، لأنه كان على دعوة حق، على توحيد خالص. لما كان يحارب التتار كان يجري في ميدان المعركة ويقول والله إنا لمنصورون عليه، يقول له القائل قل إن شاء الله، يقول تحقيقا لا تعليقا، يعني بس من باب الايه، من باب المحافظة على الألفاظ، أما القلب فهو عامر باليقين في الله والتصديق والقبول والإذعان والإخلاص. وهذا هو شروط هذه الكلمة التي سيكون مدار حديثنا في اللقاء القادم عليها، لأن لا إله إلا الله ليست كلمة كده تقال على اللسان وخلاص، هذه منهج يا أخوانا، هذه منهج لا يوفق للا إله إلا الله عند الموت إلا من عاش عليها. لا ينطق الإنسان بتوحيد الله عند الموت إلا من عرف الله في حياته. اوعى تفكر إن الكلمة دي مجرد كلمة زي نشيد الصباح، من أراد أن يقولها في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان يقولها، لا لا، هذه الكلمة تكون عند الموت على اللسان أثقل من الجبل إلا من ثبته الله. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، حياة الدنيا يعني حال السكرات وفي حياتين، وفي الآخرة يعني في البرزخ عندما يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه، يثبته الله، والضال يزيغه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الكلمة لها شروط 7 أو 8 ذكرها العلماء، نقف إن شاء الله مع هذه الشروط ونبين ضوابطها في اللقاء القادم، ليس اللي هو الخميس القادم ده، الخميس اللي هو بعد العيد إن شاء الله. نسأل الله السداد والبلاغ، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأذكر نفسي وإياكم مرة أخرى بأعمال البر في هذه الأيام المباركة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشهد الله أني أحبكم وأحب الإخوة في الله، ونحن والله نحبكم جميعا في الله. يقول هل يجوز لرجل من أهل السنة المعروف في البلد أنه من أصحاب السنة أن يغسل رجل صوفي مبتدع؟ نقول يعني إن كان الإنسان من أهل السنة الذين هم محل القدوة، محل القدوة، لا ينبغي له أن يفعل هذا، لا ينبغي له أن يفعل هذا. ليس لأن تغسيل المبتدع الصوفي حرام، لا، الصوفي مسلم، مسلم عاصي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالعافية، واخد بالك؟ لكن يفعل ذلك عوام الناس، لا يفعل ذلك من هو محل قدوة، حتى لا يغتر الجمهور بهذا الرجل. فقد صح أنه مات رجل من أهل البدع في زمان سفيان الثوري، وقد قدموه للصلاة عليه، وقد امتلأ المسجد، وجاء سفيان الثوري، المسجد ممتلئ ناس، ممتلئ مصلين، جاء سفيان من أخريات الناس فجعل يشق الصفوف حتى يراه أهل المسجد جميعا، وجعل الناس يوسعون، جاء سفيان، جاء سفيان، فشق الصفوف من آخر المسجد حتى وصل إلى الجنازة وخرج من الباب الآخر وأبى أن يصلي عليه، ولم يصلي عليه وخرج. فلما صلوا عليه ودفنوه جاءه بعض طلابه وقالوا: يا أبا عبد الله، يعني ما لك لا تصلي عليه؟ يعني هل في الصلاة عليه شيء؟ فقال سفيان: أنا والله أرى جواز الصلاة على من هو دون ذلك بكثير، يعني أنا أرى وجوب صلاة الجنازة على من هو أشر من هذا بمراحل، ولكني فعلت ذلك حتى لا يغتر به. عملت كده عشان محدش يقتدي ويظن أن هذا الرجل كان على طريقة وكان على منهج. فنقول إخواننا الأمة، يعني من عموم الناس كأمثالنا، ما في مانع أنك تشارك، لكن لو كنت أنت محل قدوة، محل قدوة في البلد، وعرفت بك السنة في البلد، لا ينبغي أن تفعل هذا، لا ينبغي أن تفعل هذا. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.